بجناحين يا مدين كواكب نار ولحم بيتش تختصين يا مدين كواكب نار ولحم بيتش تختصين فين فين يا قلبي فين باقي طاير بجناحين حتى لين يا قلبي طاير جوين حدك تعبت وعيات حتى لين يا قلبي طاير جوين حدك تعبت وعيات انسى الماضي وعيش بالحاضر واللي فات يا قلبي مات لا عادت قمدر لبنين وانسى الحاجب وانسى العين انسى الحاجب انسى العين فين يا قلبي فين باقي طاير بجناحين يا مدين كواكب نار ولحبيتش تختصين يا مدين كواكب نار ولحبيتش تختصين فين فين يا قلبي فين باقي طاير بجناحين باقي في الفرنس داير بالنار اللي تحرق فيك بالنار اللي تحرق فيك باقي في الفرنس داير بالنار اللي تحرق فيك بالنار اللي تحرق فيك تعذب فيا وانا صابر كل يمكن ربي يهديك يمكن ترجع لليقين تنسى الحب وتنسى الدين تنسى الحب وتنسى الدين فين يا قلبي فين باقي طاير بجناحين يا مدين كواكب نار ولحبيتش تختصين يا مدين كواكب نار ولحبيتش تختصين فين يا قلبي فين باقي طاير بجناحين